بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في رمضانيات حول سنن العيد ما جاء في السنة، منها أكل تمرات قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، وأما في عيد الأضحى فيأكل تمرات بعد الرجوع من المصلى، ويستحب أن يكون العدد وترا. وأيضا من سنن العيد لبس أحسن الثياب وأحسن الملابس، والذهاب مع طريق والعودة من طريق آخر. وذكروا أن من حكم ذلك السلام على أكثر عدد من الناس، وقيل للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة، وقيل غير ذلك. وأيضا من السنن عدم التنفل قبل صلاة العيد إلا إذا كانت صلاة العيد في مسجد فيصلي تحية المسجد في أي وقت دخل إليه. وأيضا من السنن الذهاب والعودة ماشيا، ومما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الاغتسال قبل صلاة العيد، والسواك والتطيب والتهنئة والتكبير عند الذهاب لمصلى العيد. استحب بعض العلماء إزالة شعر الإبطين والعانة وتقليم الأظافر، لأن ذلك من تمام الزينة. والتكبير ليلة العيد، التكبير ليلة العيد يبدأ إذا ثبت خبر العيد، فيشرع التكبير لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر في المصلى، فإذا دخل الإمام ترك التكبير، فيكبر في المسجد وفي الطريق وفي البيت حتى يشرع الإمام في صلاة العيد. والتكبير مشروع للنساء أيضا. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض، أي إذا كانت صلاة العيد في مصلى، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال ابن رجب رحمه الله: في الحديث دليل على أن إظهار التكبير للرجال مشروع في يوم العيد، بل في ليلة العيد، ولولا إظهاره من الرجال لما كبر النساء من خلفهم بتكبيرهم. و صيغ التكبير الواردة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا ورد ثلاث مرات التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا ورد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وتقال هذه أيضا بين تكبيرات العيد، في صلاة العيد يكبر الإمام في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات. بين هذه التكبيرات لا مانع أن يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.